الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وزلفا ساعات بعد ساعات. ومن سمية المزدلفة الزلف منزلة بعد منزلة. وأما زلفا فمصدر من القربى، ازدلفوا اجتمعوا أزلفنا جمعنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فانزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل إلي هذه قال لمن عمل بها من أمتي؟ قال سورة يوسف. وقال فضيل عن حسين عن مجاهد: متكأ عن الأترج بالحبشية متكا. وقال ابن عينة عن رجل عن مجاهد: متكا كل شيء قطع بالسكين. وقال قتادة: لذو علم عامل بما علم. وقال سعيد بن جبير: صواع مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. وقال ابن عباس: تفندون تجهلون. وقال غيره: غيابة الجب كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. والجب الركية التي لم تطوب بمؤمن لنا بمصدق أشده قبل أن يأخذ في النقصان. يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم. وقال بعضهم: واحدها شد. والمتكو ما متكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأترج وليس في كلام العرب الأترج. فلما احتج عليهم بأنه المتكو من نمارق فروا إلى شر منه فقالوا: إنما هو المتك ساكنة التاء وإنما المتك طرف البغ. ومن ذلك قيل لها متكاء. وابن المتكاء فإن كان ذم أترج فإنه بعد المتكاء شغفها يقال بلغ إلى شغافها وهو غلاف قلبها. وأما شعفها فمن الشعوف. أصب إليهن أميل إليهن حبا. أضغاث أحلام ما لا تأويل له. والضغث ملء اليد من حشيش وما أشبهه. ومنه وخل بيدك ضغثا لا من قولك أضغاث أحلام واحدها ضغث. نمير من الميرة. ونزداد كيل بعير ما يحمل على بعير أوى إليه ضم إليه السقاية مكيال. تفتأ لا تزال. استيأسوا يئسوا ولا تيأسوا من روح الله معناه الرجاء. خلصوا نجيا اعترفوا نجيا. والجمع أنجية يتناجون. والواحد نجي والإثنان والجمع نجي وأنجية. حرضا محرضا يذيبك الهم. تحسسوا تخيروا. مزجات قليلة غاشية من عذاب الله عامة مجللة. محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية يقول باب، والأمر وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقم. ولكن المراد هي الآية نزلت بسبب شخص من المسلمين، رجل من المسلمين كان يعني يبيع تمرا، نعم، فجاءت امرأة فرآها جميلة فقال: إن التمر هناك التمر في البيت أحسن من هذا. فذهبت معها إلى بيتها فقبلها أو ضمها أو فعل مثل هذه الأشياء ثم ندم على ذلك وجاء نعم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا فعلت كذا وكذا أقم علي حد الله. إذا كان هناك حد من الحدود فأقموا عليه. وهذا الرجل يعني قال بعض المفسرين إنه أبو اليسر بن عمرو وقيل نبهان وقيل ذلك والاسم ما يهمنا. المهم أن رجل ارتكب ذنبا من الذنوب نعم وندم على ذلك وتاب وأتى للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا فعلت كذا وكذا فأقم علي حد الله. إذا كان هناك حد ضربا أو جلدا أو قتلا هو مستعد. فالرسول أمره بأن يجلس فجلس نعم. ثم حان وقت الصلاة وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما صلى قال يا رسول الله أنا فعلت كذا وكذا. فقال له الرسول ألم تصلي معنا؟ قال بلى. نعم قال فأنزل الله تعالى هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أن ذنبك هذا قد غفره الله لك. ثم هذا الرجل سأل هذا لي خاصة؟ قال له لا لجميع أمته. وسأل عمر الخطاب هذا لي بس أنا يعني؟ قال له لا لجميع الأمة. فأي إنسان إذا ندم لأن التوبة هو الندم على ما فات والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي وأن يترك الماضي فهو ندم. أما إذا هو مصير نعم يمكن ما يقرر. فلذلك يقول أقم الصلاة طرفي النهار. طرفي النهار إيش هي؟ يعني أول النهار يعني الفجر والعصر أو الفجر والمغرب. وزلفا من الليل يعني زلفا من الليل معناه المغرب والعشاء. هذا معناه. والزلف معناه ساعات والساعات معناه الأوقات. لأنه ما يسمى معنى الساعة الحاضرة يعني وقت من الأوقات. معلوم أن الصلاة تقام في أول النهار وتقام في وسط النهار وتقام. ومن ذلك قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مجد. ثم بعد ذلك وزلف من الليل وهي الصلاة التي تكون مثلا المغرب والعشاء. نعم إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات وهي جمع العمل الصالح يذهبن السيئات. وذلك ذكرى للذاكر. ذلك ما ذكر ذكرى للذاكر. ففسرها الإمام البخاري رحمه الله زلفا ساعات بعد ساعات. معلوم أن الصلاة ما هي دائما طول النهار. يصلي ثم يخرج. ولأجل ذلك جاء في الأحاديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الجمعة إذا خذت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لا يلزم من ذلك أن يجلس الإنسان في المسجد بل يذهب لعمله الدنيوي. وسميت المزدلفة الزلف لأن الناس بعد ما يقفوا بعرفة يعني يأتون إليها ليلا نعم ويجلسون هناك ويصلون المغرب والعشاء ثم ينامون هناك ويذكرون الله عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر حتى يسر جدا. فلذلك سميت المزدلفة منزلة بعد منزلة. بعد ما كانوا في عرفة نزلوا إلى إلى المزدلفة. وأما زلفا فمصدر. وهذا جاء في القربى في الآية التي يعني والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إيش معنى الزلفة هنا؟ الدرجة. ما نعبدهم يعني ما الكفار يقولوا عن أنفسهم نحن ما نعبد اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو أي يعني إله المخالق أو رازق إنما ليقربنا إلى الله زلفا يعني ليشفعنا عند الله. وهذا نفاه الرب سبحانه وتعالى في آيات كثيرة منها قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلى غير ذلك. الشفاعة لا تكون عند الله إلا بالإذن ورضاه عن المشروع له لا كشفاعة عند المخلوق. فإن المشروع المخلوق يشفع بدون أن يؤذن يعني الواحد إذا أراد يشفع عند أمير أو حاكم ما يقول لي إذن لي أنا أشفع بس إنما يحييه صباح ومساه ويقول له إن فلان ده من خدمكم أو من يعني نريد أن تقضوا له الحاجة الفلانية فيقضي له. أما الرب سبحانه وتعالى فلذلك يقول من ذا الذي يشفع عنده. وهذا معنى الزلف. وازدلفوا يعني اجتمعوا ازدلفوا الجماعة الزلف أزلفنا جمعنا هذا معنى. ففسرها من جهة اللغة زلف من الليل فالزلف بعد معناه ساعات بعد يعني أوقات بعد أوقات. وكذلك أو المزدلفة كذلك أخذ من ذلك لأن بعد ما يقف المسلمون بعرفة ينزلون إلى المزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يقفون يصلون الفجر ثم يقفون حتى يسفر. وهذا منزلة معه. وإما زلفة مصدر والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة وازدلفوا اجتمعوا. يقول ازدلفوا الرجال أو ازدلفوا فلان الجماعة فمعناه اجتمعوا. أزلفنا جمعنا. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا والرجل هذا ذكر بعض المفسرين يعني أهل الحديث أبو اليسر بن عمرو وقيل نبهان التمار وقيل غير ذلك، وهذا لا يهمنا مسألة الاسم سأل، وذكر أسماء كثيرة. الكلام إن رجلا من المسلمين حصل منه ذلك، نعم، وتاب إلى الله واستغفر وندم على ذلك وأتى للرسول. أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، قبل امرأة أجنبية، والسبب في ذلك أنها جاءت إليه، نعم، فرآها جميلة وكان هو يبيع التمر، فقال إن هناك تمرا في البيت خير من هذا. فلما جاء إلى البيت، نعم، قبل أو مسك عجزها أو ضمها إليه، فندم على ذلك وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله فذكر ذلك له، فأنزل عليهم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك موعظة للذاكرين. قال الرجل ألي هذه؟ يعني بس لي أنا؟ فقال من عمل بها من أمتي، كل من عمل. وحتى سأل عمر رضي الله فقال هي لجميع الأمة ليست لك وحدك. وهذا هو ويكفي بذلك القرآن، وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يفعلون. هذا كلكم خطاؤون وخير الخطائين التواب. فالإنسان يخطئ يرجع يكون كالحيوان، كان مثلا الشاة تفر أو البعير الذي أنا، فيرجع إلى ربي سبحانه وتعالى ويتوب. والتوبة لها ثلاث شروط: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا بها، فإذا فعل ذلك فإن الله سيقبل منه ذلك ولا يعود، بل يمكن يعني تنقلب السيئات حسنات، لأنه قال يذهبنا ذلك. وهل الأعمال الصالحة تذهب السيئات؟ في خلاف، بعض العلماء يرى أن نعم يمكن في بعض الأشياء كالحج وكرمضان يمكن، لأنه في أحاديث مثلا من حج هذا البيت فلم يرسخ رجع من ذنوبه كما ولدت أمه، أنا كما ولدت أمه ما بيجي لا صغيرة ولا كبيرة. هناك أحاديث كثيرة، نعم، والذين يجتنبون كبائر الإثم، نعم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لم إن ربك واسع، وأن الكبائر تجتنب يعني أن تجتنب، يعني الإنسان إذا اجتنب الكبائر تغفر له ذنوب، يعني إذا اجتنب الكبائر أو فيه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لم إن ربك، في آية يعني تثبت إنه إلا بالتوبة. إيش الآية؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لم إن ربك واسع، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. هذه فما يفهم من ذلك أن الإنسان لا يكفر ذنوبه، نعم، إلا إنما إذا عمل الأعمال الصالحة يعني كفر الصغائر. طيب إيش الذنب الكبير والذنب الصغير؟ عشان يميز المسلم بين الذنب الكبير والذنب. الذنب الكبير هو كل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا أو في الآخرة أو أن الرسول لعنه أو تبرأ منه، بهذا نعرف الذنب الكبير، هذا تعريف علميا. كل ذنب ختمه الله بعذاب في الدنيا أو في الآخرة أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو تبرأ منه، نجي نطبق هذا كثير. السارق والسارق فاقطعوا أيديهم، الزاني فاجلدوا كل واحد مما تجد، نعم، مثل هذه الأشياء. مثلا لعن الله من ذبح، لعن الله من غير من الأرض، فهذا كثير. في أشياء ذنوب يعني زي هذا ما في، فالرسول ما حده، مع أنه هو اعترف، نعم، وصلت المسألة إلى الرسول، إذا وصلت إلى الحكام ما فيها. لأجل ذلك هذا يعني فهم من ذلك أن بعضهم يرى أن ما يغفر إلا يعني بشرط يعني يغفر الصغائر، أما الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. ولكن في بعض ربنا كريم، في أحاديث كثيرة يعني مرت علينا في دراستنا، رجل سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. طب إذا كان غفر الصغائر ما خلصت، لسه باقي مصائب كبيرة. فالرب كريم يعني، رجل يسقي كلب يغفر الله له، ليس بعيد. لعن الله من لعن والدك، هذا من الكبائر، هذه من الكبائر، لعن الله من لعن، لعن الله من كل كل يعني ذنب يذكر فيه وعيد إما في الدنيا أو في الآخرة. لهذا نعرف الصغير الذي مثلا في هذه الأشياء مثلا بعض الذنوب ما جاء فيها وعيد، وللحكام كذلك إذا أرادوا أن يحدوا في هذه الأشياء. فهذا معنى الآية. قال هذا الذي سقى الكلب بني إسرائيل. إيه طيب بني إسرائيل الرسول ذكره للمدح، إذا كان بني إسرائيل نحن من باب أولى. شرع أن يكون شرع من قبلنا. إيه وشرع اللي ما كل شرع ما لأنه ذكره المدح مثلا الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. ولا كم مرة قرينا في البخاري ما شاء الله البخاري كم مرة جاب الثلاثة انطبق عليهم الغار. إيش بعدين؟ قال نعم خرجوا نعم يمشوا وهكذا يعني كل شيء إلا إذا جاءت أشياء أحاديث تثبت أن هذا شرعهم هم. إذا ما إذا أثنى عليهم الرسول وسكت معناه لنا، إلا إذا ذمهم أو قال لا فهذا شيء آخر. فشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاءت أحاديث تثبت مثلا إنه هذا ليس لنا. ولذلك هنا ذكر يعني بعض أشياء. قال فقال يا رسول إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ففعل بي ما شئت. الحديث. وللطبراني من طريق الأعمش عن إبراهيم قال جاء فلان ابن معتب الأنصاري فقال يا رسول دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهلي إلا أني لم أجامعها الحديث. وأخرج من أبي أن الرجل من الأنصار وقال له معتب وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو وهو أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنصاري أخرجه الترمذي. وقال وعن أبو اليسر بن عمرو أن أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله في بعث فقالت له بعني تمرا بدرهم. قال فقلت لها وعجبتني إن في البيت تمرا أطيب من هذا. فانطلق بها معه فغمسها وقبلها ثم فرغ فخرج فلقي أبا بكر فأخبره فقال تب ولا تعد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. والقرآن يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب فاغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما المقصود الإصرار على الذنب. هذا الضرر كل الضرر. وأما إذا تاب فمن تاب تاب الله. وأما قصة المغفاة خرجها ابن مندى من طريق الكلبي عن أبي صالح أقم الصلاة لطرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى غير ذلك. ولعل رجل ظن أن كل خطيئة فيها حد فأطلق على ما فعل حدا والله. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الحدود إن شاء الله. وأما قصة عامر بن قيس فذكرها مقاتل بن سليمان في تفسير. وأما قصة عباد حكاها القرطبي. فأتى رسول الله وفي روايته عبد الرزاق أنه أتى أبو بكر وعمر أيضا قال فيها فكل من سأله عن كفارة ذلك قال ثم قال لمن عمل بها من أمتي. تقدم الصلاة من هذا الوجه بلفظ قال لجميع أمتي كلهم وتمسك بظاهر قولي إن الحسنات يذهبن السيئات المرجئة. وقال إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة. وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فقال إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا. وقال آخرون لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا منها وتحط الصغائر. وقيل المراد أن الحسنات تكون سببا في ترك السيئات وهذا شيء معروف زي ما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الرجل مثلا كان يرتكب بعض الفحشاء خليه يصلي يلازم الصلاة أبدا يترك كان يسرق خليه كل يوم يصلي أبدا بعد ذلك بطل السكت. وهذا شيء يعني مشاهد يعني لو نظرنا إلى هذا لو المرجع إيش هذا المرجع إيش يقول المرجع يقول خلاص الحسنات يذهبن السيئات يعني إذا عمل حسنة الذنوب تروح تذهب كل الكبائر على الصغر وهذا غلط ما هو صحيح. واستدلوا بهذا الحديث على عدم وجود الحد في القبلة واللمس يعني هذا الحد القبلة واللمس هذا من الكبائر ولا من الصغائر من الصغائر. عليه أن يتوب ويستغفر ولكن إذا رأى القاضي أو الحاكم أن يعذره تعذيرا جائز. فزي ما يقول أحدث للناس أفضل مثل ما أحدث للناس. فإذا رأى القاضي أن يسجن هذا أو يضرب فلا بأس بذلك. لأن هذه مسائل يعني لرأي القضاء. ثم ذكر سورة يوسف وهي كذلك سورة مكية وفيها قصة يوسف عليه السلام وهي قصة عجيبة فيها من الأشياء التي مرت على وسببها تقريبا الذي حصل من يوسف وإخوته هو الحسد. يعني الحسد مصيبة مصيبة يعني كل ما حصل من إخوة يوسف ليوسف هو الحسد لأنه كان محبوبا عند والده وهم يعني 11 يعني 10 أبناء ما لهم هذه المكان، فساووا هذه المكيدة. فالحسد مضير جدا وأداهم إلى نتائج سيئة. ولأجل ذلك قال سورة يوسف وذكر مفردات في نفس السورة، ثم ذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصده، ثم قال وقال فضيل ابن حسين عن مجاهد متكأ، وآتت كل واحدة منهن متكأ. إيش هو المتكأ؟ قال الأترج. الأترج هو كناية، هنا أنا ما شفته في مدينة لكن موجود في نجد، كناية يعني ليمونة كبيرة كده أشبه بالليمون يعني في نجد كثير يعني كده، مثلا الليمون هنا في المدينة قد كده يكون، هذا يكون يعني تقريبا كده كبير، هذا هو الأترج. وهذا تفسير لبعض العلماء، بعض العلماء يقول لا المتكأ ما يتكئ على الإنسان، يعني كناية عن كنب أو مثلا مخدات أو مزار، وهذا هو الصحيح. يعني صاي عزومة هي، لأنه قالوا وقال النسوة في المدينة تراوي الفتاة عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، يعني هذه غيبة. فلما سمعت بكرهن يعني بغيبتهن أرسلت لهن وآتت لهن متكأ، يعني صارت لهن غرفة فيها كنب وفيها متكأ تتكي كده تجلس. النساء الناس يعني الكبيرات، نساء الوزراء والعظماء، وجاءت لهم عندنا حفل الليلة فجاءوا إلى هناك وجلسوا، ثم قدمت لكل واحد أعطته سكينة، ثم قالت ليوسف عليه السلام أخرج. فلما خرج صار يطالع في يوسف، كل واحدة جوزهم بتقطع في الأترج وتقطع يدينا حتى خرج الدم، لأنه شافت جمال ما زوجها ما هو شيء تقريبا، يعني تقريبا غوريلا زوجها بالنسبة إلى يوسف عليه السلام أبدا. فصارت تقطع هذا، قالت تشوف أنت دحين يعني أنا قاعد معاه سنوات وانت دحين في 5 دقائق صرتوا كده خربانين، ايش بعد ايش النتائج؟ هذا معنى متك بالحبشية. وقلنا بالحبشية انه في اللغة العربية او في القرآن لا يوجد لفظ عجمي، انما توارد اللغات، هذا الصحيح. وان كان بعد دحين يقول بالحبشية، يعني هل في القرآن في كلمة حبشية؟ الجواب لا، انما تتوارد اللغات. الحبش مع العرب جيران، الحبش فين؟ جنبه اليمن، جنبه، فيصير ايه تتوارد اللغات، هذا هو الصحيح. نعم. وقال ابن عيينة عن رجل، وهذا كله ايه يعني تعليق، هذا قال لانه ما ادرك مجاهد متكئا كل شيء قطع بالسكين، كل شيء يقطع بالسكين يسمى متكئا، كمان هذا تفسير. ولكن هو وقال قتادة لذو علم عامل بمعلم، وانه لذو علم لما علمناه. ايش هو ذو علم؟ الذي يعمل بعلمه. اما الشخص الذي لا يعمل بعلمه لا يسمى ذو علم، لأن فائدة العلم ما بيفيده، بل يضره. لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه يقول في بيتشاري يعذب قبل عباد الوسن. وقوله أتعبرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، فلأجل ذلك لذو علم عامل ما. وقال سعيد برضو، هذا تعليق كله لكن مروي إيه؟ سعيد بن جبير صواع سكوك الفارسي، يعني صواع الملك. ايش هو؟ يقول الوعاء الذي يشرب منه الملك. معلوم انه في بلاد العاجم يعني تجد له كاسات او اشياء يعني يشرب فيها الملوك والامراء الناس، هذا معناه. الذي يتلقى طرفه، كانت تشرب به الاعاجم، والمراد بالاعاجم معناه يعني غير المسلمين، يعني لا يظن مثلا يعني بعض الناس الاعاجم معنى الذي يتكلم باللغه العاجمه، لانه في ذلك من الاعاجم فارس والروم، يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول العاجم منهم فارس والروم، وهم جيران العرب وجيران المسلمين الذين كانوا في جزيرة العرب، فالمراد بهذا. أما الأعاجم الثانيين الذي دخلوا في الإسلام ما هو دخل في هذا، لا يظن. فالمراد به دائما كتب الفقه وكتب ايه يقول لك الأعاجم. ايش الأعاجم؟ المراد به الكفار في ذلك الوقت، الذين هم كانوا وهم فارس والروم، فكان الأعاجم. قال ابن عباس تفندون، لولا أن تفندون. ايش تفندون؟ قال تجهل، تقول هذا يعني تجهل، او تقول هذا مخرف، يعني يوسف دحين له سنين ما تدعم، تقول انك شميت ريحة يوسف معناه انك مخرف انت رجل. خرافة، هذا خرافة الناس الشياب، لان يوسف الان من لما رمي في الجب وراح عبدا مملوكا وصار حاكم وصار سنين طويلة، فانت دحين يعني تقول انك بتجد رائحة يوسف، هذا معناه ايه؟ يعني إما صفاها وإما خرف، هذا معنى. وفي كمان يعني شفنا في بعض كتب اللغة تفندون تكذبون، ومن ذلك مثلا ولا تفندي، في أرفية المارك. إيش معنى لا تكذب؟ لا تكذب، يعني الفند باللغة العربية معنى الكذب أو التجهيل أو الخرف. مثلا في اللغة العربية بلغة تركيا أفندي معناها رجل عظيم، يعني نحن لو واحد قال مثلا في تركيا أو في نصر أيام ما كان الأفندي بمعنى يعني رجل عظيم. فالفند معناه هو إما التجهيل، نعم، وإما السفاهة، وإما الخرف. فيوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام يقول إني رأيت ريح يوسف. فين ريح يوسف؟ ريح يوسف دحين له سنين، هذا معنى أنكم رجل مخرب، رجل تعبان، يعني أبدا. لولا أن تفندوا، إيش تفندوا؟ معناه تجهلوني، أو يعني تقولوا مثلا أنه مخرف، نعم. فهذا معناه. وقال غير غيابة الجب، كل شيء غيب عنك شيئا، ومعنى زي البئر. فأي شيء غيب عنك، يمكن يعني مثلا واحد شنطة أو يعني كان أو شيء غيب فيه أشياء أو حفرة يحفر فيها ويحط فيها شيء يسمى غياب. والجب الركية، إيش الجب الركية؟ إيش الركية؟ يعني البئر الذي لم تطوى. إن البئر دائما إذا حفرت البئر لازم إيه؟ يبنى حولها. هذا عشان لا يطيح التراب والحجارة بعد ذلك تخرب. لم تطوى به بمؤمن، وما أنت بمؤمن لنا. إخوة يوسف لما أخذوا يوسف ورموه في الجب، نعم، وجاءوا قالوا أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا. وهم لما فعلوا هذا غلطانين، لأنه قالوا أكله الذئب وجاءوا قميصه بدم كذب، يعني أخذوا يوسف وخرجوا قميصه ورموه في الجب، نعم، ثم أتوا بقميص ملوث بدم. ليه؟ لأنهم شباب عقلية ضعيف، لأن يعني الذئب لما يأكل إنسان أول يشك ثيابه، ثم بعد ذلك يبقر بطنه ثم يأكل. هم جايبين قميص صار سليم بس فيه آثار الدم، معناه أنه إيه؟ يعقوب فهم أنه هذا ما أكله الذئب، ما هو صحيح أنه يأكله، لأنه إذا أكله الذئب لازم أول يشك قميصه ثم يشوف بطنه ثم يأكل. هم قالوا نعم، لأن أكله الذئب ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال، إن إذا لفي ضلال مبين، ثم بعد ذلك قالوا أكله الذئب. فهم يعني في هذا ما يعني كانت فيها شيء من العدل، مؤمن الله بمصدق أشده قبل أن يأخذ في النقصان. فلقى أشده، إيش الأشد؟ أغلب الأشد المقصود به يعني بلغ 40. هذا يعني دائما في الأنبياء، كموسى عليه السلام وكالرسول صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء لا يبعثوا إلا على 40، لكن بعضهم فسر هنا بلغ أشده، بلغ سن البلوغ، يعني بلغ 15. يوسف عليه السلام بلغ أشده، صار يعني فاهم الأمور هذا. وبعضهم قال 15 سنة، وبعضهم قال 20 سنة، و25 و30 إلى 40. ولكن نعم في الأنبياء، وهذا كذلك لا يلزم من ذلك، فإن عيسى عليه السلام بعث قبل أن يبلغ 40، في 35 يمكن. الرسول محمد ونوح وإبراهيم ونوح كلهم حتى بلغوا. وإذا هنا لو أشده بعد أن فسره بإيه؟ بالحلم، يعني بلغ يوسف إيه؟ الحلم، يعني صار عمره 15 سنة. وبعضهم قال 18 أو 17 أو 20 أو 25، وعلى كل حد. أما الأشد الأصل كله قبل أن يأخذ في النقصان، ومعنى قبل أن يأخذ في النقصان، الإنسان أول ما يكون لما يكون صغير يكبر، فإذا بلغ 40 قال تمام، ثم بعد ما يزيد 40 يمكن ينقص زمن من الزمان، يعني يمكن إلى 50، بعد ذلك يرجع على الوراء خلاص. كما جاء في القرآن، وجعلهم بعد ضعف قوة، وجعلهم بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، فإذا بلغ 50 يبغى يرجع على وراء. يمكن في 40 يبدأ من قواه العقلية والجسمية تماما، ثم بعد البعض منهم من ذلك الوقت يرجع، والناس لا، يمكن يجلس بقواه العقلية والجسمية حتى 50، ثم بعد 50 عاد يرجع. فأول كان يعني صغير، ثم بعد ذلك صار طفلا، ثم بعد ذلك صار يعني شابا، ثم بعد ذلك صار يعني رجلا أو كهلا، ثم بعد ذلك يرجع إلى 50. وهذا معناه يأخذ في النقصان، والنقصان يبدأ من 40. وبلغوا أشده، وقال بعض واحدها شد، والمتكى متكأت عليه لشراب، وهذا صحيح، متكأ، وآتت كل واحد متكأ يعني ما اتكى عليه، وهو كناية عن كنب أو مخدات في ذلك العصر، يكون مخدة من هنا ومخدة من هنا لنساء الوزراء، لأنه هذا هو الحاكم في مصر، فلازم علاقته به مو بالنساء الفقيرات، نساء العظماء، الوزير الفلاني والوزير الفلاني والتاجر الفلاني والزعيم الفلاني ورئيس الجيش الفلاني، هم دول اللي جاءوا في الحفلة هذا، فهذا معناه وجعلت لهم مكان طيب على أحسن ما لشراب أو لحديث أو لطعام، وأبطل الذي قال الأترج، يعني قال الذي قال الأترج هذا مو صحيح، والصحيح أن الأترج يعني يقطع بالسكين، وليس في كلام العرب الأترج، فلما احتج عليهم بأنه المتكى من نمارق فروا إلى شر مل، فقال إنما هو المتكى ساكنة التاء، وإنما المتكى طرف البذر، هي طرف البذر يعني الفرد، لأن المرأة في بعض البلاد يعني تختن، في بعض البلاد يختن النساء، فإذا ختن النساء يبقى شيء صغير كده في أعلى الفرد، فهذا هو يعني المتكى، وهذا شوية يعني شوية بعيد عن هذا، وعندما المتكى يعني تطهر النساء ما يصير هذا، يعني ما يصير مناسب، ما يناسب لإيه للآية، وعاد كل واحد عادتهن متكعا، يعني تمسك كل مرأة تقوم تشوف خرجها وتقعد تسيلها ختان، هذه مو شغلتها هي، مرأة الناس العظم، فغربانة يعني تصير على كل حال. الحبس برضو يعني انتقد الجماعة الذي قالوا ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتكاء، يعني قال للمرأة ابن المتكاء يعني بنت الذي شالوا لها الذئر حقها، القطع الصغيرة التي على فرجها، وهذا معروف يعني في كثير من البلدان، ويعني الختان زي ما يقول للرجال سنة مؤكدة، وللنساء مكرمة، هذا أتذكر في رسالة أبي زيد القيرواني، وللنساء مكرمة يعني لا بأس، فلذلك بعض البلدان يعرف هذا، بعض البلدان ما عمر بعض البلاد كل بنت ولدت لازم يختنوها ويشيلوا هذا، وهذا فيه فائدة يعني يقول أنه أحضى للزوج إلى غير ذلك من الآن، فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكى شغفها حبا. إيش يقول شغفها حبا؟ يعني بلغ إلى شغافها وغلاف قلبها. وقال نسوة في المدينة تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا، قال إنا لنراها في ضلال مبين، تحب العبد حقا؟ ما يصير هذا عبد، كيف تحبها؟ فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وعادت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيدينا وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلك الذي لمشنن فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فهو بعد ذلك قال رب السجن أحب إليهن وادعوني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين. يقول الله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى، يعني بيجي لأنه هي قالت لما شافت سيدها عند الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب، لأن هي صارت تجري وراء ووصلت إلى الباب وإذا به سيدها عند الباب، يعني قالت هذا العبد حقك يعني يريد أن يعني يتصل بي اتصالا جنسيا ويحبني ويبغى يجامعني، فنظروا فوجد إذا كان هو يريدها لازم يكون هي تدافع عن نفسها يسر القميص من من أمام، هي ما تبغى تصل بها فيكون، وإذا به شاف القميص مشكوك من خلف معناه إن هي اللي تجري وراه، فلأجل ذلك مثل ما ذكر الله في هذا، فهذا شغافه وهو غلاف قلبه، وأما شعفها بالعين فمن الشعور. أصب إليهن أميري، أصب إليهن يعني أمين برضو في نفسه، يعني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن يعني أمين إليهن، نعم هذا. ثم حبا أضغاث أحلام، الملك لما رأى رؤيا رأى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سمرات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع للناس أعلم، يعني قال سبع بقرات سبع بقرات سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع للناس أيها الملأ أفتوني في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام، لأن هم لما شافوا هذا ما يعرف الرؤيا قالوا هذه أضغاث أحلام وهم أخذرطا، والشخص الذي كان في السجن تذكر هذا وذهب وسأل يوسف فيوسف أفتاه قال له هذه الرؤية، يزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصلون ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر. يعني سبع سنوات تجي الأمطار ويصير فيها كل الخير ثم بعد ذلك تأتي سبع سنوات فيها عجاف يعني ما في جد فأنت تحفظ أموالك وبالفعل حصل ذلك وهذا معناه يعني ثم قال يعني ما لا تأويل له لأنه ما أعرف هم كانوا يقولوا نحن ما نعرف هذا المفسر يعني دائما الإنسان إذا سئل عن شيء ما يعرف يقول لا أعلم أو لا أدري لكن ما أردوا يقولوا كذا فقالوا أضغاث وأحلام والضغط ملء اليد من حشيش. إيش معنى الضغط؟ لأنه هناك يعني فخذ في الآية يعني وخذ بيدك ضغطا لداود عليه السلام يعني قطع من الشيء من الحشيش تضربه ولا تحنث إنه قال سيضرب زوجته 100 جلدة فالله أمره يأخذ مثلا عرجون فيه كذا يضربها ضربة واحدة فهذا معنى الضغط في إيه في هذا الموضوع أضغاث أعلام واحدها ضغط نمير من الميرة إيه معنى الميرة يعني ما يذهب إلى البلد ويأتي به من البضاعة إنه لما يذهب إلى مصر يأتي الملك هذا يعطيهم مثلا كل بعير حملهم ببضاعة بأشياء من الآلة فهذا معنى المير ونزداد كيل بعير يعني لما ترسل معنى أخانا الذي هو من الأب هذا نزداد كنا 10 يصير كم 11 آوى إليه ضمه إليه لما وصل أخاه من الآلة آوى إليه ضمه إليه والسقاية مكياله إيش السقاية يقال يعني سواء السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحله إيش هي السقاية قال مكيال كان يكال به تفتأ يعني لا تزال لأنه في أصله في اللغة العربية في أفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وهي كان وأخواته وكان وأخواته هذه على ثلاث أقسام منها أفعال ما لها شروط وهي 8 كان وأصبح وأضحى وظل وبات وظل وأمسى هذه ما لها شروط وهناك 4 أفعال لابد يكون قبلها نفي أو نهي وهي زال وفتئ وانفك وبره لازم يكون قبلها إيه؟ نفي لا أقول ما زال مثلاً مثلاً لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع ولا يزالون مختلفين لا زال مجتهداً أو لا زال منهلاً بجرعائك القرق هنا في الآية قال تفتأ على القواعد اللي في النحو لازم يقول إيه؟ لا تفتأ فإذا لا محذوفة يعني أصل الآية لا تفتأ وهذا زي ما يقولوا القرآن جاء بها فهي لا موجودة لأن إذا ما كانت كذا يعني ما تعمل قواعد هذه في اللغة العربية من زمان من الأول فلذلك معنى تفتأ وتذكر يوسف يعني لا تفتأ يعني كل يوم تقول ولدي يوسف ضاع ضيعته أنا أحب أن أرى كذا كذا ما في شيء حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين أم تموت كل يوم يوسف يوسف يوسف ما فيش فايدة يوسف ضاع هذا خلاص هذا معناه يعني ما تحصل يوسف ولكن هو عظيم الأمر في ربي سبحانه وتعالى ربنا جمعه بيوسف بعد سنين طويلة استيأسوا يائسوا استيأسوا معناه لا تيأسوا من روح الله يعني قال لهم اذهبوا تحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله ايش روح الله يعني الرجاء من رحمة الله يمكن روح الله نفسر بإيه برح لا تيأس من رحمة فإن يوسف أنتوا دحين تقولوا إن ما تدري عن يوسف مع أنكم أنتوا لا يعني الحقائق هم عارفين فين تركوه لكن هم بيساووا إنه يعني سرق وفي شرعكم في شرع يعقوب عليه الإنسان إذا سرق السارق نعم يملك لإيه للي سرق منه هذه حكمة قالوا إن يسرق قد سرق أخونا من قبل فأسر يوسف نفسي ولم يبدأ لهم قال أنتم شر مكوى الله قالوا يا العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا إنا إذا لظالمون لكن نأخذ واحد بذلك من خبل هذا معناه نحن ظلمة فلما استيأسوا منه خلصوا النجف قال كبيرهم ألم تعلموا ولأجل ذلك وهذا كان في شرع أي إنسان يسرق فإذا السارق يسلم للمسروق ويكون عبدا له هذا في شرعه نحن عندنا شرعا لا إذا سرق ما يساوي ربع دينار أو 3 دراهم تقطع يده لكن بشرط أن يكون من حرز ويكون في غير وقت المجاعة هذا في الدين في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. إذا سرق من حرز ولم يكن مجاعة فإنه تقطع يده اليمنى. خلصوا نجيا، اعترفوا نجيا، يعني إيه فيما بينهم. والجمع أنجيا يتناجون، الواحد نجي، والإثنان والجمع نجي وأنجيا. حرضا محرضا يذيبك الهم، يعني يعني في نفس الآية، نفس اللي فيها حرض هذه الآية، حتى تكون حرضا. إيش معنى؟ يعني يذيبك، يعني تموت، يعني معناه يذيبك الهم أو تموت، لأن كل يوم أنت تقول يوسف تبغى ولدك هذا يرجع، وهذا يوسف الآن له سنين، قعد أول كعبد مملوكا، ثم صار كملك يعني كمان، ثم لكن ربنا استجاب دعاء في الآخر، لأنه هو في الأول قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقال الوالد يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان كالإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. وهذه الرؤية تحققت في الآخر، فإنه لما بعد ذلك لما جاء أتى بالأبوين وإخوانه، نعم، قال في نفس الرؤية وفر ايش ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وتحققت الرؤية. وهذا السجود قد يكون سجود تحية أو سجود تعظيم، على كل حال إذا كان سجود حقيقة ففي شرعهم هو جائز، أما نحن في شرعنا لا يجوز لأحد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها. وكانوا الصحابة يفعلون ذلك مرة، فالرسول نهاهم عن ذلك. السجود لا يجوز إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذا يعني ثم تحسسوا أي تخبروا، يعني إيه يبحثوا عن مزجات، ببضاعة مزجات. إيش البضاعة مزجات؟ يعني قليلة، يعني ما فيها فائدة ولا فيها شيء، نعم، غاشية من عذاب الله عامة مجللة، غاشية من عذاب الله يعني عامة مجللة، والفاض يعني واضحة ليس فيها يعني أي شيء. ثم ذكر يعني هذا الحديث نقرأ، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم. ويتم نعمته عليك، يعني نعمة الإسلام ونعمة النبوة ونعمة يعني جمع بين الأب وولده وإخوانه، ويصير على صفاء كما أتم على أبويك من قبل، أبويك الذي هو إسحاق، نعم، ويعقوب من قبل إبراهيم وإسحاق. طيب ايش الحديث اللي ساقه؟ ان يوسف عليه السلام سئل الرسول عن يوسف، فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق، لانه هذا ما حصل لاحد، يعني رجل يكون نبي وابوه نبي وجده نبي ما حصل الا ليوسف عليه السلام، هذا معنى. وليس معنى ذلك ان يوسف افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، لان الرسول محمد ابن عبد الله، أبوه ما هو نبي وجده ما هو نبي، هذا. ولذلك ليس معناه إن يوسف أفضل من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو أفضل من العز من الرسول، لا، فإن موسى أفضل من يوسف، وكذلك مثلا إبراهيم وكذلك، ولكن هو من جهة النسب، هذا رجل نبي وأبوه نبي وجد نبي، هذا هو معناه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، بس هذا هو. وليس معنى ذلك أنه، فلذلك هنا جاء في الحديث حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا ما حصل لأحد أبدا، ما نعرف أحد في الدنيا كان بهذه الطريقة أبدا. يمكن يصير يعني أخوه النبي كذا، فالناس أبدا. ولذلك ليس معناه أنه هو أفضل من الرسول محمد، وإنما هو هذا. قال ذكر في حديث ابن عمر الكريم من الكريم، الحديث أخرج الحاكم مثله من حديث أبي هريرة، وهو دال على فضيلة خاصة وقعت ليوسف عليه السلام لم يشركه فيها أحد. ومعنى قول أكرم الناس من جهة النسب، من جهة النسب هو هذا، ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطلقا، فإن الرسول محمد أفضل من، وإبراهيم أفضل من، ونوح أفضل من، لأن هؤلاء أولي العزم من الرسل الذي قال شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم، هذا ما وصى به إبراهيم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذا معناه الذي يريد في هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.